السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة المباركة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نكثر من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن ذكر بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه العلم محمد أو أحمد، أو بوصف النبوة أو الرسالة، يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا أن من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، قد دعا عليه جبريل بأسوأ دعوة، بأن يذله الله ويرغم أنفه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما على منبره يعلم الناس ويرشدهم، وفجأة يقول آمين آمين آمين، فسئل عن ذلك فقال لي جبريل عليه السلام: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه، فقل آمين. فقلت آمين. وقد عرفتم أن أحباء الرسول صلى الله عليه وسلم يعطونه ما يحب، وقد طلب إليهم وانتدبهم ورغبهم وسألهم أن يكثروا عليه من الصلاة والسلام ليلة الجمعة ويومها، والذين هدوا ووفقوا لا يحرمون هذا الفضل، وأهل الغفل والنسيان والشغل بالباطل أنى لهم ذلك وكيف يعرفون. وها نحن قد انتهى بنا الدرس بعد سنين إلى كتاب الأنبياء، وهو كتاب طويل لا أطول منه في صحيح البخاري، وتتبع النبوة من آدم إلى إدريس إلى نوح إلى زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام. قال الشيخ: باب قول الله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إلى قوله لم نجعل له من قبل سميا. وفي طبعات خباب قول الله تعالى كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا الآيات. أما كاف ها يا عين صاد فهذه الحروف المقطعة، والقول السليم فيها أن تقول الله أعلم بمراده بها واكتفي بهذا، أي فوض أمر فهم معناها لله منزلا. ألف لام ميم الله أعلم بمراد به. طاسيم ميم الله أعلم به. هذه الحروف المقطعة، وقد بينا للصالحين والصالحات أن هناك فائدتين جليلتين عظيمتين، هاتان الفائدتان هما: لما كان المشركون في مكة يحاربون دعوة الله ويدعون أن هذا القرآن هو ضرب من الشعر أو الكهنة أو السحر، فتحداهم الله عز وجل بأن يأتوا بمثله، بل بعشر صور من مثله، بل بصورة واحدة، فإن كان كما تزعمون ائتوا بصورة منه، فطأطأوا رؤوسهم وسكتوا ما استطاعوا. هذا القرآن المعجز مركب مؤلف من هذه الحروف، ما هو بشيء عجيب ولا غريب. قاف صاد نون ياسين طه كاف ها يا عين صاد، ألفوا مثله. إذن فقامت عليهم الحجة وانقطعت ألسنتهم وسكت. هذه فائدة استفدناها من هذه الحروف سرها. الفائدة الثانية: أعلنوا رسميا في مكة من قبل الدولة أنه ممنوع على مواطن أن يسمع لهذا القرآن، ومن ضبط يتسمع للرسول وهو يقرأ أو لأبي بكر أو لفلان التأديب. ونقرأ لذلك قولهم الذي قصه الله علينا إذ قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا أمكنك أن تصيح وتضج وتقول الباطل حتى لا يتسرب هذا القرآن لقلوب الناس فافعل. إذن فكانت هذه الحروف تؤثر فيهم، ما يستطيع العربي الأصيل القرشي أن يسمع هذا النغم هذا الصوت ألف لام ميم ها ثم ما يسمع، لا بد وأن يصغي وأن يسمع، فإذا أصغى بأذنه واستمع جاءت الآيات. تلك آيات الكتاب، ذلك كتاب العربي. فأفادت هذه الحروف فائدتين عظيمتين، هل عرفناهما؟ الحمد لله. أما ما معنى ألف لام ميم راء؟ قل الله أعلم بمراده به، وهذا من المتشابه الذي ابتلى الله به الناس وبين لنا موقف الصالحين منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن باب قول الله تعالى كافا يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. والشاهد في زكريا، من زكريا هذا؟ هذا أحد أنبياء ورسل بني إسرائيل، وكان قبل عيسى عليه السلام وقبل ولده يحيى. زكريا يعني كاف يعني صاد كأنه مبتدا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. زكريا نادى الله عز وجل يا رب يا رب، ولكن هذا النداء كان خفيا سريا. وهنا علمتم زادكم الله علما أن الدعاء الخفي أقرب إلى الإجابة من المعلم به المصرح به. وقد انتدبنا الله لهذا، واقرأوا قوله تعالى من سورة الأعراف إذ قال تعالى ادعوا ربكم أيها المؤمنون ادعوا ربكم تضرعا وخيفا. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. هذا إرشاد الله لنا ولا وتوجيه وتربيته. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. التضرع معروف، أهل العلم والبصيرة عرفوا، لكن يوجد بيننا زوار أو غرباء عن الدرس محرومون وهم من أهل المدينة. ما معنى تضرعا؟ لن تستطيع أن تفهم المعنى الصحيح للتضرع إلا إذا رأيت عنزة ترضع ولدها جديها، انظر إليها كيف تدلي بضرعها وتدني نفسها من جديها، وانظر إلى الجدي الظمآن العطشان يريد اللبن، انظر إليه كيف يرتعش ويرتعد، صح ولا لا؟ يرتعد وله نغم خاص. هذا هو الدعاء الذي يستجاب، ما بالعنترية. وهذه أمنا الصديقة عائشة رضي الله عنها تقول أنا أعرف متى يستجاب دعائي. كيف تعرفين يا أمه؟ قالت إذا أنا دعوت وأخذتني ارتعاشا وانتفاضا وارتعد جسمي وسالت دموعي عرفت أن الله استجاب لي. ما زادت على أن بينت الضرر. ادعوا ربكم حال كونكم ضارعين بين يديه، ترتعش أعضاؤكم وجسمكم وعيون ودموعكم تذل. وخفي أي سرا. عرفتم هذه؟ إن شاء الله نعمل بها. فلهذا ما ندعو كل ليلة ونرفع أصواتنا إلا من ضرورة، إذ أصل الدعاء أن يكون سرا خفيا فيما بينك وبين الله. إذن إذ نادى ربه نداء خفيا قال ماذا؟ رب هب لي من، قال رب إني وهان العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. هذه صورة من صورة الضراعة وإلا إعلان عن فقره وضعفه وحاجته. رب إني وهن العظم مني لكبار سني، قال هذا وهو في 120، واشتعل رأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. حاشاك أن أدعوك وأشقى بدعائي وأحرم الإجابة والعطاء. هذه ثقته في رب عز وجل ويقينه الكامل في أن الله لا يشقيه بالدعاء ولا يعطيه مطلوبه ومسؤوله. هب لي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. نشرح هذه الكلمات. ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي. المراد من مواليه أعمامه وأبناء أعمامه وأقرباه، وهو يراهم صعاليك بعيدين عن عبادة الله وطاعته، ما هم أهل لحمل هذا الرسالة. خاف إذا مات ينقطع هذا النور، تنقطع هذه الصيلة. إذن فلخوفه سأل ربه أن يرزقه ولدا وأن يهيئه لأن يحمل هذه الهداية الإلهية. إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة أي لا تلد. والرجل يقال في عاقر والمرأة عاقر، وعاقيم كذلك من العقم. إذن فهب لي من لدنك وليا يرثني، ما قال ولدا وليا، يرثني ويرث من آل يعقوب الكمالات التي من إبراهيم إلى إسماعيل إلى إسحاق إلى يعقوب إلى يومه، ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا أي مرضيا ترضى عنه يا ربي. عرفتم هذا الدعاء؟ هذا كلام سري بينه وبين ربه. كيف عرفنا نحن؟ قولوا آمنا بالله. لولا نبوة نبينا ورسالته، لولا هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، من أين لنا أن نعرف هذا نحن أو يخطر ببالنا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ناداه ربه يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ما سمي بيحيى قبله أحد من عهد آدم إلى عهده أبدا، لم نجعل له مثيلا أيضا في كمالاته وفي سموه وطهارته. إذن استجاب الله دعاه وأوحى إليه بالبشرى وزفها إليه وحيا ولم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أنى يكون لي غلام، أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبار عتيا. اي نعم، تعجب وسأل، تبهتم؟ ثم لما بشر تعجب كيف يكون هذا الولد كبار السن وعقم المرأة. نريد آية تبشرني تدلني في وضوح على تحقيق طلبي وتصديق دعوتي. هب لي من لدنك رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية وأنت سوي البنية صحيح القامة فصيح اللسان تنطق بما تشاء، ولكن 3 أيام لا تستطيع أن تتكلم مع أي واحد. آيتك الدل على بشراك التي بشرت بها وأن حقيقة واقعة أنك لا تستطيع أن تتكلم مع الناس 3 ليال وأنت سوي البنية ما بيك لكنا ولا مرض ولا ولا. فوالله لقد كان يتلو التوراة ويرددها كأفصح من يكون، ويسبح الله ويذكر ليلا نهارا كأحسن ما يكون، ولا يستطيع أن يقول ائتوني بكاسمة أو من بالباب أو ماذا تريدين يا أمة فلان. أعظم آية هذه ولا لا؟ الفصيح البليغ يتلو كتاب الله ويترنم به ويردده ويسبح الله ويذكر ليلة نهار صباح مساء ولا يستطيع أن يتكلم بكلمة الدنيا وأهلها، فكانت أعظم آية. وبالفعل فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. المحراب كما علمتم مقصورة بجوار المسجد ينقطع فيها المرء لذكر الله والتهبد. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، وهو لا يستطيع أن يقول معاشر المؤمنين اكثروا من ذكر الله سبحوا أبدا، ما يستطيع. فأوحى إيحاء وأشار إشارة فقط. هذا عطاء الله وفضل الله. زكريا كانت تحته أخت حنة، حنة زوج عمران عليه السلام، وزكريا تحته أختها. ومما يروى أن أم زكريا أم يحيى مرض زكريا كانت تشعر بأن يحيى يسجد لما في بطن مريم، وقالت لها يا مريم إن ما في بطني يسجد لما في بطني. قال مالك رحمه الله، هذا يدل على أفضلية عيسى وشرفه على يحيى. وتعرفون ما ذكره هو هنا، قال ويقال صحيحا سويا يعني صحيحا غير مريض. فخرج على قوم من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فأوحى بمعنى أشار، فأشار يا يحيى خذ الكتاب بقوة إلى قوله ويوم يبعث حيا. حفيا قال معناه لطيفا، عاقبا معناه الذكر والأنثى سواء. وقوله يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذا يحيى عليه السلام ابن زكريا. وقد سبق أن عرفتم أن زكريا قتل، قتلوه. ومن آيات الله لما فر من أيدي الطغاة الظلمة، وإذا بشجرة تنفتح له ويدخل في جذعها ويبقى طرف من ثوبه. إبليس عليه لعين الله هو الذي جذبه حتى يعرفه أعداؤه، وشاهدوا طرف ثوبه وأنه في الشجرة، ومن ثم نشروها بالمنشار فقسموه نصفين مع الشجرة. هؤلاء الذين قال إني خفت الموالي من ورائي كانوا شريرين. أما يحيى عليه السلام فقد ذبحوا وسال الدماء. هذا هو شعب الله المختار كما يزعمون، دي جرائمهم، ذبحوا الأنبياء وقتلوهم، ونبينا كم من مرة حاولوا قتله، مرة سموه بالسم، ومرة أن يطلقوا عليه صخرة، وتآموا على قتله وألبوا الأحزاب عليه، عليهم لعائن الله. والشاهد أن البخاري رحمه الله في كتاب الأنبياء يذكر الأنبياء والرسل واحد بعد واحد، يذكرنا بأحداثهم. ثم قال باب، حدثنا قال حدثنا هدب بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصع أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، حدثهم عن ليلة إسرائه وعروجه الملكوت الأعلى. قال في حديثه صلى الله عليه وسلم ثم صعد حتى أتى السماء الثانية. الإسراء كان من مكة إلى بيت المقدس، ثم العروج من بيت المقدس إلى الملكوت الأعلى، إلى سدرة المنتهى، إلى جنة المأوى، إلى ما فوق ذلك. قال أتى السماء الثانية فاستفتح. من الذي استفتح؟ جبريل، هو رائده وقائده في هذه الرحلة. قيل من هذا المسؤول عن السماء الثانية، من هذا؟ قال جبريل، أنا جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد، نسيتم؟ صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه، أرسل الله تعالى إليه ليأتي؟ قال نعم. فلما خلصت فإذا يحيى وعيسى، لما خلص دخل السماء الثانية فإذا بيحيى وعيسى وهما ابنا خالة، ابن الخالة، لأن حنة مرت عمران وأم يحيى تحت زكريا، وعيسى أمه من؟ مريم بنت عمران بنت حنة. مريم أنجبت يحيى ولا لا؟ وأوجبت عيسى، ومرت زكريا أنجبت يحيى، فهما إذن ابنا الخالة. قال وهما ابنا خالة. قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. رائد النبي صلى الله عليه وسلم قال له أي جبريل هذا يحيى وهذا عيسى فسلم عليهما، أي قول السلام عليكم. قال فسلمت فردا علي السلام، وهذه سنة النبيين إلى يوم القيامة، السلام سنة ورد واجب. فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. زكريا ويحيى في الملكوت الأعلى في السماء الثانية، أوجدهم الله هناك ليحيي رسول الله ويرحب به. قال فسلمت فردا أي علي السلام، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، شهادتهما لنبينا بالنبوة. إذن لا ننسى أن السلام سنة، وإلا لا، من سنة الأنبياء والمرسلين وبخاصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الرد واجب، لو تركت رد آثمت، لو ما سلمت لا إثم عليك، لكن فاتك أجر. المؤمن إذا لقي أخاه يسلم عليه فيكتسب 10 حسنات إلى 30 حسنة، لكن إذا سلم أخوك وسكت آثمت، تركت واجب، فيجب أن تقول وعليكم السلام. العوام عندنا نسوا هذا وما عرفوا، تقول السلام عليكم يقول يا هلا هلا، عرفتم هذه؟ لكن ما علمناهم. أحد الإخوان تعلم من هذا، كلما نقول السلام يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تذكروا في طريقنا. فالسر أننا ما علمناهم. تسلم عليه يقول مرحبا، ما تقول يا بني إن كان صغيرا، أو يا أخي إن كان مثلك، أو يا أبتاه إن كان كبيرا. إذا سلم عليك أخيك قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتظفر والله ب30 حسنة. وعليكم السلام 10 حسنات، ورحمة الله ب10، وبركاته ب10. أيام كنا نتعلم هناك في المسجد، نمشي على أرجلنا في إحيائنا نقول هيا نعد كم نظفر بحسنة، نصل البيت ب100 150 130 حسنة، لأننا نسجل. كلما سلمنا على أحد جعلناها 10، فإذا سلم علينا أحد قلنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سجل 30. والآن ما أصبحنا نطير كالملائكة في السيارات، حرمنا هذه. تبهتم؟ والله الذي أوجب هذا، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها على الأقل. في أحسن منها كيف؟ هو يقول السلام عليكم كذا ولا لا، وأنت تقول عليكم السلام ورحمة الله، أحسن منها ولا لا؟ وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله أنت ماذا تصنع؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن منها ولا لا؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، آخر شيء وعليكم السلام. أما يا هلا هلا هذه بعد ذلك. إن شاء الله تعلمون إخواننا وإلا لا. الليلة يراكم الله نطبق. قال الشيخ باب قول الله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، إلى قوله يرزق من يشاء بغير حساب. يذكر الآيات مجملة ويحيل على من يقرؤون. أولا واذكر في كتاب مريم، أي كتاب هذا؟ القرآن الكريم، وإلا لا؟ مذكورة فيه مريم وإلا لا؟ مذكورة. من هي مريم هذه؟ هذا الاسم بالعبرية، لكن عربيه كيف؟ خادمة الله. مريم ترجمها باللغة العربية الفصحى خادمة الله، اسم حكيم وإلا لا؟ خادمة الله هي مريم. اذكر في الكتاب يا رسولنا مريم الوقت الذي إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. قصتها كالتالي: مريم بنت عمران، كذا ولا لا؟ ووالدتها حنة كانت ما تلد وطالت مدة زواجها وما ولدت، وهي كسائر النساء يتألمن إذا حرمن الولد إلى الآن. فشاء الله وهي جالسة في حديقة المنزل، إلى الآن توجد حدائق في بعض المنازل، وإذا بعصفور يزق أفراخه. العصفور ذاكم الطير الصغير المعروف، وزق الأفراخ تغذيتها وإطعامها. كيف يفعل؟ نحن رأينا هذا، يأتي العصفور بالطعام في فمه، ما عنده ضرع حتى توضع منه الأفراخ، فيحمل طعامه في فيه ماء أو طعام، لما يأتي إلى أفراقه الأفراق تفتح أفواها وهو يصب فيها ذاك الطعام يسقيها أو يطعمها. فما إن شاهدت مريم حنة عليه السلام هذه الصورة انفعلت ورفعت يديها إلى ربها وقالت: ربي إن وهبتني ولدا هو لك، فقط أحمله وألده وهو لك. فنذرته لله نذرا، نذرت لله ما في بطنها: ربي هذا الذي في بطني الذي وهبتني هو لك، يعبدك ولا أنتفع به بشيء. الآية من سورة آل عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا خالصا لك فتقبله مني إنك أنت السميع العليم. هذه ربانية هذه ولا؟ هذه مؤمن، هذه جامعية. أين تخرجت؟ تخرجت من بيت النبوة والصلاح. هذا الذي كنا نقول علتنا أننا ما ربينا في حجور الصالحين. آل تربت، أين تربت؟ في حجر الصالحين آل عمران. إذن وما هي إلا أن وضعتها، فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، لا تخبره هي، وإنما قالت متحصرة متأسفة، لأن البنت لا تجاهل لا تعمل لا تخرج، محجوبة في بيتها وهي تريد ذكرا يدعو إلى الله ويبلغ دعوته. وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم أي خادمة الله، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كيف كفلها وكفلها زكريا؟ لما أولا والدها توفي وهي في بطن أمها، تبهتم؟ عمران توفي وهي في 6 أشهر في بطن أمها. فلما نذرتها لله ماذا تصنع؟ لفتها في القماط وخرجت بها إلى صلحاء بني إسرائيل وقالت هذه نذيرة الله خذوها. وتسابق الصالحون أولياء الله من يظفر بها، هذه بنت العبد الصالح، هذه نذيرة الله، من يظفر بها فتعيش في بيته وتتربى بين أولاده. والله ما كان منهم عليهم السلام إلا أن اقترعوا القرعة، إذ كل واحد يقول أنا أولى بها، هذه يتيمة أنا أحق بها، هذه بنت عمران عليه السلام. فتنافسوا أيهم يكسب هذا الخير، فما كان منهم إلا القرعة، ولهذا القرعة إلى الآن صالحة، هذه الأيام اقترعنا تضحك. معنا أحد الصالحين يركب في السيارة وتعارض الكراسي 3 وأصبحوا 4، كيف نحل المشكل؟ قلت لهم اقترعوا ألا تخرج قرعته ولا ليركب معنا، واقترعوا ونجحوا. إذن والقرعة هنا هاي اقترعوا، فشاء الله عز وجل أن قلم زكريا، هم جمعوا أقلامهم، وقد قلت في التفسير وكررنا هذه الأقلام ما هي أقلام الصحفيين اليوم، واسمحوا لي أيها الصحفيون ونحن ضدكم ضدهم وإلا لا، ما سمعوا عن هذا، فليسمعوا ليغضبوا كما غضب الملايين منا. كلام فارغ جربنا 10 سنين والصحف والجرائد نشتريها ونقرأ ولا شيء، والله لأن نقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 10 مرات خير من تلك الصحف كلها، لعلي واهم. انتبهوا، فراغ ببراغ لا تنتفع به. وترى الرجل ينفق 10 ريالات يوميا ما يكتفي بصحيفة ب3 ريال، مع أن صحفنا تقريب كلها مشرب واحد، البلاد تغنيك عن الرياض، الرياض تغنيك عن المدينة إذا أردت شيئا يعني. إذن أنا أقول صحف أقلام من؟ أقلام الصلحاء الربانيين، جمعوها وقالوا نلقيها قلما بعد قلم في النهر، فمن وقف قلمه في الماء ذاك الذي أعطاه الله هذه النذيرة. رموا بقلم الأول مشى مع الماء، القلم الثاني دحرجه الماء، رموا بقلم زكريا وقف كأنه مسمار في لوح. إذن فكفلها الله زكريا. وما كنت لديهم، اسمع اسمع، يقول ربنا تعالى لنبيه ليقرر رسالته ويثبت نبوته ويخاطب العالم بأسره وهو رسول الله إلى الناس كافة، وما كنت لديهم يا رسولنا إذ يلقون أقلامهم والمسافة 700 سنة، أنت كنت حاضرا معهم شاهدا لهذه الأحداث، كيف عرفت هذا؟ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، كيف عرفت هذا؟ لولا أنك رسول الله تتلقى المعارف والعلوم من طريق وحيه تعالى إليك، ذي وحدها تكفي في أن تقول والله إن محمدا رسول الله. قال تعالى واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. مريم كفلها زكريا ولا لا؟ وهي طفلة صغيرة نمت في بيته، ثم لما أصبحت تعي وتفهم وتعبد الله جعلها في المقصورة، مقصورة حول المسجد، ف فكان زكريا نبي الله ورسوله يأتيها بالطعام كما هي عادة الناس، إما مرة أو مرتين، ثلاثة ما فيه، ثلاثة عندنا نحن المترفون، تبهتم؟ فيدخل يجد بين يديها فاكهة الصيف وهي في الشتاء، ويجد بين يديها فاكهة الشتاء وهي في الصيف، فيعجب. ما كانت ثلاجات ولا وسائط أخرى ولا طائرة تنقل فاكهة الصين والبرازيل في يوم واحد، مستحيلة. فيعجب أن نالك هذا، تقول هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. سبحان الله، أن نالك هذا، تقول هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك تفطن زكريا وذكر وعلم وعرف، وهو نبي الله ورسوله، عمره 120 سنة. هنالك دعا زكريا ربه، ربي هب لي من لدنك وليا، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. سميع الدعاء ولا لا؟ يسمع ويجيب. هنالك في محرابه لما شاهد الخوارق والمعجزات، إذا الله لا يعجزه شيء، فكونك كبير السن أو كون امرأتك عاقرة لا تلد، هذا غير مانع أبدا أن يهبك الله الولد. وإذا بيبشر وهو في محرابه، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. بشارات متكررة. أول بشارة مصدقا بكلمة من الله. كيف مصدق بكلمة من الله؟ مصدق بكلمة من الله. من هو كلمة الله؟ هو عيسى. أول من آمن به بعيسى هو يحيى. وسيدا شريفا وحصورا ونبيا من الصالحين. الحصور قد يكون لا يأتي النساء، من الجائز، أو تكون رغبته قليلة لأنه مشغول بذكر الله وطاعة الله وعبادته وإبلاغ رسالته، ما هو مشغول بالنساء. ونبي من الصالحين. قال ربي أن يكون لي ولد، أن يكون غلام و... لا. أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر ومآتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، واذكر ربي ربك وسبح بالعشي والإنكار. يذكر الله بأفصح ما يكون، والكلام الدنيا ولا ما يعرف أن يقول أغلق الباب. آمنا بالله. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك، في آيات كثيرة، إلى قوله أيهم يكفل مريم. يقال يكفل بضم بالضم، يكفل يكفل يضم ككفلها ضمها. البخاري يعنى بشرح كلمات لغة. قال ومخفف أيضا كفلها وكفلها، الآية كفلها قراءة نافع أو حفص، وكفل قراءة ورش. ليس هذا من كفالة الديون، هذا بمعنى ضمها وتولى تربيتها، ما هو كافله في الدين الفلاني، هكذا يشرح. قال حدثني أحمد بن أبي روحاء بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم ابنة عمران. شهادة من؟ لمن هذه الشهادة؟ لمريم. خير نساء الدنيا يومها مريم ابنة عمران، خير نسائها أي نساء هذه الحياة هذه الدنيا في أيامها في عصرها هي مريم بنت عمران اليتيمة التي كفر الله زكريا وشاهد الآيات والمعجزات واستفاد من ذلك وسأل ربه وأعطاه يحيى عليه السلام. وخير نسائها خديجة. الله أكبر الله أكبر. إذا كان في بني إسرائيل من هي خير نساء الدنيا ففي أمة الإسلام خير نسائها خديجة. تعرفون عن خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها؟ هذه كانت الساعد الأيمن لرسول الله، وقفت إلى جنب رسول الله ما وقف موقف إلا عمه أبو طالب، وكتب الله شقاوته فشقي وكتب الله سعادتها فسعدت. ذي خديجة ماذا تعرفون؟ كيف تتصورون حياة الرسول بعد موتها؟ ما تعرفون إلا أصحاب العواطف. كانت مرأة تلهج، لهجتها شبيهة بلهجة خديجة، إذا سمع صوتها ينفعل صلى الله عليه وسلم. خديجة وخير نسائها أي نساء الدنيا اليوم خديجة رضي الله عنها. تعرفون ذلك الموقف العظيم لما هو خرج التجر لها إلى الشام في أموالها، وهي التي وهبته زيد بن حارثة. خديجة رضي الله عنها لما أوحي إليه أول مرة وشاهد جبريل وجاء ترتعد فرائصه خائف يضطرب، ماذا فعلت؟ قالت تعال يا محمد نختبر هذا الذي أتاك، هل هو شيطان من الجن أو ملك من الملائكة؟ فأجلسته في حجرها ثم كشفت عن رأسها فقالت هل ترى شيئا؟ قال لا. فغطت رأسها وسترته. والآن ترى شيئا؟ قال نعم. قالت هذا ملك، وإياكم أن تغتروا بمن ضعف الرواية، فالتضعيف لا معنى له، والله ما هي بباطلة ولا كذب ولا فريا، وإنما الذين ما يريدون أن يسطر النساء شعورهن ورؤوسهن ما يريدون هذا. أفضل ما تكون عليه المرأة أن كانت ساترة لرأسها ومغطية لشعرها. خديجة رضي الله عنها اختبرت هذا الذي يأتيك هل هو من جنس الملائكة أو من جنس الشياطين، فكيف امتحنته؟ أجلسته في حجرها ثم كشفت عن رأسها هل ترى شيئا؟ قال لا. غطت رأسها ترى شيئا؟ قال نعم. قالت ذلك ملك، وما كان منها إلا أن ذهبت إلى ابن عمها أو عمها ورق ابن نوفل وجاءت وقالت حدث ما ترى، فأخبره بما شاهد. قال ليتني أكون فيها جلعا، ليتني أكون إذ يخرجوك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم. ما أتى أحد بما أتيت به إلا أوذي، ويا ليتني أكون فيها جذعا. ثم ماذا قالت لو؟ لن يخزيك الله يا محمد، إنك تحمل الكل وتقري الضيف وتنيب كذا. فهي رضي الله عنها. المهم حببت أن أقول لكم إن الرسول حزن على موت خديجة وتألم وما نسيها، والله عز وجل يجمعهما وجمعهما في دار السلام. وصلى